Oh, yeah. لسه كمان الارض هنا شبابي جوي خالص شبابي خالص يا عم الحاج حتى الوزن لبعض. خلاص خلاص. Thank you. مثل Thank you. الله.